سأل في سورة الروم الآية 46 و47 و48 تتحدث هذه الآيات حول موضوع إرسال الرياح، ثم تتوسطها إرسال الرسل، ثم الرياح مرة ثانية. فلماذا حضرتك تغير الموضوع بمنتصف الرياح مرة ثانية؟ هو أقرأ الآيات أذن الآيات حتى تكون واضحة. يعني تفضل. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا جاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. نعم. وإن كانوا من قبل أن ينزعه نولسي. قبل هذه الآيات، تلاحظ ترتيب الآيات لأن مهم حقيقة. نعم. قبل هذه الآيات اللي قرأناها ذكر عاقبة الأمم الكافرة قبلها، قبل هذه. صحيح. قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ثم ذكر بعدها فضله على الذين آمنوا تحديدا، قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. إذن أولا ذكر عاقبة الأمم الكافرة، ثم ذكر فضله على الذين آمنوا، ثم بدأ بهذه الآيات فضله على الناس. عاقبة الأمم الكافرة، فضله على الذين آمنوا، سليم، فضله على الناس. نعم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات عامة وليذيقكم من رحمته، كلها كلام عن الناس. ولعلهم يشكرون، ولعلكم تشكرون، هذا الكلام على الناس. إذن هذا تدرج. نعم. هكذا صحيح. زين. ثم حذر المخاطبين، حذرهم الذين لا يشكرون ربهم على ما أتاهم من النعم، وذكرهم بمن كان قبلهم. هو هكذا ماذا قال؟ قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. نعم. جاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بعد أن ذكر يعني حذر الكفرة، حذر المخاطبين الذين لا يشكرون ربهم بعد أن ذكر. إذن هذا الترتيب هو طبيعي هكذا. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأمر الرياح على سبيل الخصوص، هناك ذكرها عامة، ما ذكر مطر أو غير مطر. قال: الرياح مبشرات ليذيقكم، تجري الفلك بأمره وتبتغوا من فضله. هنا ذكر ما يتعلق بالمطر. يعني ذكر ماذا ذكر هناك؟ أول مرة ذكر موقف الأمم من الرسل، ثم هنا ذكر موقف الناس من النعم. هاي النعمة اللي الآن عموم الناس: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا إذا هم يستبشرون. هم يستبشرون بهذا لكن ينسون المنعم. استبشروا بالنعمة سليم، ولكن نسوا المنعم أيضا، إذن فاقتضوا التحذير. أيوة صحيح. إذن هكذا جرت. نعم. بعدين هو ذكر الفلك وذكر المطر بعده هكذا. نعم صحيح. الفلك سبيل النجاة، والمطر قد يكون سبيل الإهلاك والحياة وسبيل الإهلاك في هذا وذاك. وأمطرنا عليهم مطر مو هكذا فسا. نعم. يحصل. نعم. الملاحظ هنا أيوة ماذا ذكر؟ ذكر الفضل والعقوبات، تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سليم. فانتقمنا سليم. من الذين أجرموا. ذكر الكافرين والمؤمنين صح ما كذا سليم. ذكر الرياح والريح، ولئن أرسلنا ريحنا الرياح والريح. نعم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا بعد يكفرون. الرياح تبشير والريح عقوبة. ذكر الاستبشار والإبلاس وإن كانوا من قبل أن نزعل لهم، إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن نزعلهم لمبلسين. نعم. ذكر الرحمة والانتقام، ليذيقكم من رحمته قال فانتقمنا من الذين أجرموا. جمع كل الأمور، متقابلات. متقابلات. وكان يأتي من النعمة فيذكرهم، من النعمة فيذكرهم، كما شأننا الآن. قل له اذكر، اذكر له شيء ثم اذكر هذا الأمر، انتبه له، أليس هذا قد أحسن فعل كذا كذا، ثم يذكر له أمر آخر، ثم اذكر هذا إضافة إلى ذاك. الله، هذا يحصل عندنا. صح، موجود. أن تذكر بأمر ثم قل أليس هذا من نعمه عليك أنت يا رجل. صح. ثم يذكر له أمر، طيب اترك هذا، هذا أمر آخر، ثم يذكر بنعمة أخرى، ثم يقول أليس هذا من يحق لك أن تكفر به أو كذا أو هذا يحصل. يعني صح. يذكر نعمة ثم يحذره، يذكر نعمة ثم يحذر ويخاف. طيب هذا هو جريان يعني مساق هذه الآيات، ثم ذكر المتقابلات، الفضل والعقوبة، الكافرين والمؤمنين، الرياح والريح، الاستبشار والإبلاس، الفضل والانتقام. ذكر.